إنما المؤمنون إخوة، والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. في البخاري ومسلم من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه: زاد الإسماعيلي من الخير تحب لأخيك ما تحبه لنفسك، تشفق عليه، تعينه، تتكدر إذا ما تكدر، تسعد إذا ما رأيت السعادة تحوم حوله، تحزن لكربته، تضيق لضيقه. النصح الذي بات مفقودا قليلا، غشاش، خداع، خيانات، كذب، تلفيق، فراء، استطالة في أعراض المسلمين. أيها المسلم، أخوك هذا الذي تراه أخوك بأخوة الإسلام، النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يخذله ولا يسلمه بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه. كل المسلم على المسلم حرام، دمه وعرضه وماله. التقوى ها هنا، التقوى ها هنا. وأشار إلى صدره صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذا المسلم الذي تتخطفه الأهواء والبدع، هذا المسلم الذي يقوده أئمة ضلال، هذا المسلم الذي يرفع سلاحه في وجه أخيه المسلم، هذا المسلم الذي يريق الدماء وينتهب الخيرات ويسطو على حقوق العباد، أو أوقفوا. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: انصر أخاك ظالما أو مظلوما. قالوا: يا رسول الله، ننصره إن كان مظلوما، فكيف ننصره إذا كان ظالما؟ قال: تحجزه عن ظلمه فذلك نصرك له. توقفه، تأمره بمعروف، تنهاه عن منكر، تقول له: أين تريد؟ أين تريد؟ أين تريد؟ وقد هان أمر الدم، وهان أمر العرض، وهان أمر المال، هانت بلاد الإسلام، هانت أرض التوحيد على من يبيع ويشتري من أجل حطام دنيا ودراهم معدودة. أف لهم، سقط، لا يساوون شيئا، لا يساوون حفنة تراب. أيها المسلمون، مقتضى الأخوة أن تشفق على إخوانك، أن توقف من يذهب سدى يراق دمه، لا يدري قاتل لما قتل، ولا المقتول فيما قتل كم من الدماء قد أريق، كم من الأعراض، كم من الأموال، كم قد باعوا واشتروا بلدا مسلما خيراته تعم الدنيا، كم قد أضيعوا من عقائد التوحيد باستجلاب أفكار الشر ودعوات الإلحاد والدعوات الرافضية والحزبيات العفنة، كم. ألا يا أهل العلم، طلبة العلم والدعاة إلى الله والخيرين، قولوا لهم أن قفوا على ما تفعلونه ببلاد الإسلام تشتيتا تمزيقا. أنت أيها العسكري، أنت من الذي علمك أن قائدك بأي أمر يأمرك تركب سيارتك وتأخذ سلاحك وترمي رصاص على قلوب مؤمنة وألسنة تشهد أن لا إله إلا الله محمدا رسول الله؟ من الذي علمك أن تطيعه؟ من الذي علمك أن تخضع له وهو قائد ميليشيا عصابة؟ من الذي قال لك؟ ويحك، إذا قدمت على الله، من الذي سينفعك؟ وهل تحسب أنك تجاهد؟ هل تحسب أنك تقاتل في سبيل الله؟ النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول لما أن سئل، الرجل يقاتل حمية، يقاتل شجاعة، يقاتل كي يرى مكانه، أي ذلك في سبيل الله؟ قال من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. أنت تقاتل لأجل أن يكون فلان هو الحاكم، هو الرئيس، هو الزعيم، أنت تقاتل من أجل أن يستحوذ على الخيرات وتقدم لدعاة الضلال وأرباب الدول الكافرة، أنت تقاتل مسلما يصلي من أجل أن يرتع الكفرة في هذا البلد المسلم. أفيق، أفيقوا، لا تكن كالدمى يعبث بك، لا تكن بوقا من أبواق الباطل، إعلام هابط لا قيمة له، نعرات جاهلية، دعوات حزبية مزقوا دولة الإسلام شذر مدر، هذا إخواني وذاك تكفيري، وثالث صوفي، ورابع حزب كذا، جماعة كذا، فرقوا بلاد الإسلام ومزقوا ألفتها واستماعها، قاتلهم الله. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول افترقت اليهود على 71 فرقة، وافترقت النصارى على 72 فرقة، وستفترق أمتي على 73 فرقة، كلها في النار إلا واحدة، واحدة، واحدة، واليوم حزب كذا، جماعة كذا، فرقة كذا، واحدة. قالوا من هم يا رسول الله؟ قال من كان على ما مثل ما أنا عليه وأصحابي، وفي رواية الجماعة، ولا جماعة إلا بإيمان. أما الذي تراه اليوم، الذي تراه اليوم شراء لذمم المسلمين البسطاء، يقاتل لا يدري لما يقاتل، يركب سيارة مسلحة ويرمي بأسلحة تريق دماء المسلمين، لا يدري، لا يدري أين النصح يا قادة هذه الجماعات، يا قادة هذه العصابات؟ والله ستقفون بين يدي الجبار فيسألكم عن كل قطرة دم أريقت من أبناء هذا البلد المسلم. يا ويلك أيها الأحمق، يا ويلك أيها الطائش، يا ويلك يا من أنت دمية عندهم وبوقا عندهم، يعبثون بك ويحركونك ذات اليمين وذات الشمال، دول كبرى في الضلال والكفر والإلحاد، تعبث بقلوب أهل الإسلام وتوقعهم في فتن لا نهاية لها. أيها الناصحون، طلاب العلم، الدعاة إلى الله، الخيرون، الفضلاء، أوقفوهم بإقامة النصح الصادق. انصح جارك، انصح ولدك، انصح قريبك، يا ولدي، يا ولدي ماذا تفعل؟ ماذا تفعل؟ يراق دمك أو تريق دم امرئ مسلم؟ وهم على الكراسي، وهم في دول يتمتعون، والأرصدة بالملايين، بالملايين، وولدك البسيط يقتل ويقتل، يقتل ويقتل، ليس قتالا شرعيا، إنما القتال الشرعي الذي يكون تحت راية إمام، والذين يقاتلون قد أباح الإسلام دماءهم، أباح الإسلام دماءهم كالبغاة إذا لم يستجيبوا لجماعة المسلمين، كالمفارق للجماعة التارك لدينه، وهكذا أيضا كالخوارج إذا لم يقنعوا بالسنة ويرجعوا إلى حظيرة الإسلام، إلى حظيرة ولاة أمر المسلمين، كما فعل علي بن أبي طالب يوم أن خرج الخوارج واتخذوا حرورا، أرسل إليهم عبد الله ابن عباس حبر الأمة وترجمان القرآن، فناظرهم فرجع منهم أكثر من 4000 إلى السنة المحضة الخالصة. فإذا رفعوا السيف فحيثما لقيتموهم فاقتلوهم، طوبى لمن قتلهم أو قتلوه، خير قتيل تحت السماء من قتلوه. أما أن تمضي هكذا تقتل أخاك، تقتل أهل الإسلام من أجل أن يتربعوا على كراسيهم، ومن أجل أن يجعلوا هذه البلدة تراق فيها شلالات الدماء، ناصحوا، أقيموا النصح الصادق، علموا أهل الإسلام أن أمر المسلم عظيم. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لزوال الدنيا بأسرها أهون عند الله من إراقة دم امرئ مسلم. الدنيا بأسرها تزول أهون عند الله من أن يراق دم امرئ مسلم. ولذلك ينبغي عليك أيها المسلم أن تبذل النصح، لا تتركوا أبناءكم في ريع عين الشباب، فتيان الإسلام يركب على سيارة ويرمي، لما ترمي يا بني؟ أوامر أوامر أوامر، لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق أبدا. إذا كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يوم أن قام الصحابي وعليه جنابة قالوا: ليس لك إلا أن تغتسل في ليلة باردة، فاغتسل فمات. انظر ماذا قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: قتلوه قاتلهم الله، ألا سألوا إذ لم يعلموا؟ فإن شفاء العي السؤال، إنما كان يكفيه أن يتيمم، إنما كان يكفيه أن يتيمم. وهم قالوا له اجتهادا منهم رضي الله عنهم: لا يسعك إلا أن تغتسل. هذا فيما كان اجتهادا، فكيف إذا كان ظلما وعدوانا؟ ولذلك أيها المسلم، يا أهل هذا البلد، يا أهل هذه المدينة، حافظوا على أمنها، على أمانها، بإقامة النصح والتذكير. أبناؤكم يتفلتون من أيديكم تارة داعشيا وتارة من الجماعة الإسلامية المقاتلة، وتارة إخوانية، وتارة مأربية، وتارة حلبية، وتارة شيعية، وتارة رافضية، وتارة صوفية قبورية. أين العلم؟ طلاب العلم، اشحذ همتك، أوقف شرورهم بأمر الله، كن طالب علم بحق، صدوا سيلهم الجارف على عقيدة التوحيد وعلى السنة المحضة الخالصة. قفوا بالعلم، لست أدعوك أن تقف برشاشات ولا بمدفع، قف بقال الله، قال رسوله، قال الصحابة، هم أولو العرفان. لا أقول لك قاتل، أقول لك ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة، وجادلهم بالتي هي أحسن، قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أيها المسلمون، لا خلاص لكم ولا نجاة لكم إلا بالرجوع إلى دينكم، إلا بطلب العلم النافع، ولتستبين سبيل المجرمين يجب أن تتعرف على الدعاة إلى الضلالة، يجب أن تتعرف على دعاة على أبواب جهنم من أجابهم قذفوه فيها. يجب أن تتعلم صراط ربك وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. صراط الله كتاب ربنا سنة نبينا على ما كان عليه السلف الكرام. الأحزاب تحت الأقدام، الديمقراطيات تحت الأقدام، الانتخابات تحت الأقدام. ورضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم نبيا رسولا. فلا وربك، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. حكموا سنة نبيكم، اتركوا قوانين الغرب والشرق، اتركوا قوانين الجاهلية. أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. دعاة الإصلاح الطيبين الخيرين المباركين اسعوا في الصلح بين المتنازعين من قبائل هذا البلد، اسعوا بينهم بالكلمة الطيبة. لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. ويقول الله والصلح خير فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم. ويقول الله إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما. قاربوا بينهم، اسعوا بين القبائل وشيوخها، إنها بلد الإسلام قد رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا. لم ترضى بالحزبيات أف لهم، ولا بالجماعات التكفيرية، ولا بالخلايا الإرهابية، ولا أن نتعطي رؤوسنا أمام دول الكفر جميعا. لا، لا نساوم بديننا ولا نبيع دعوة التوحيد، بل لا تطمع أن نبيع الدعوة السلفية. أماننا، نجاتنا، سعادتنا طريق الأسلاف أبي بكر الصديق، عمر بن الخطاب، عثمان بن عفان، علي بن أبي طالب، طلحة، الزبير، أمهات المؤمنين، خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. لا تسبوا أصحابي فوالذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. الدعوة السلفية دعوة كراسي إلى دعوة مناصب لا، بل والله إن الكراسي والمناصب لا تساوي بصلة. أربعوا على أنفسكم، أربعوا على أنفسكم. لن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعام. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم أكن لدعوة التوحيد تملأ الدنيا، جبال هذا البلد، سهولة، أوديته، طرقه، أزقته. اللهم أمتنا على التوحيد وأحينا على التوحيد وانصر أهل التوحيد، وانصر أهل التوحيد.